من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، البداية النهاردة مع ختام العام الأول لمبادرة أنت مش لوحدك واللي بتحتفي بذوي الهمم. فتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، استضاف متحف محمد ناجي بمنطقة الأهرامات الجولة 12 من المبادرة الثقافية المجتمعية أنت مش لوحدك. أنت مش لوحدك بينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وبتهدف لاحتضان ودمج الأطفال والنشأ من ذوي الفئات والحالات الخاصة من خلال إعداد يوم فني ثقافي ترفيهي يقام بصفة شهرية. أنا عارف إني مختلف ودي حاجة مش بإيدي إني أحل. أنا نفسي بس أشوف وأحس بالموضوع أصغر بحلال. اختلافنا رحمة لينا وحكمة من حكم الحياة. كل واحد نقصه حاجة غيره حاجة مكملة. مش مهم تعيش حياتك زي المستمعين. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن والبرزخ، وده عنوان معرض هام بقاعة الباب بمتحف الفن المصري الحديث للفنان وائل درويش. وكنا هناك بميكروفون بانوراما الفن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة احنا داخل معرض مميز بقاعة الباب سليم بمتحف الفن المصري الحديث، وفنان أيضا مميز واسم معرض جميل جدا الحقيقة. اسمحوا لي أقدم لكم الفنان وائل درويش، الفنان التشكيلي والأستاذ بكلية التربية الفنية. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. اهلا اهلا وسهلا بيكي وبالساده المستمعين. اهلا وسهلا بيكم في معرضي. الحقيقه اسمح لي، عنوان المعرض البرزخ. اول ما قريت اسم يعني عنوان المعرض كده البرزخ، وعايزين نقول للساده المستمعين ان الاسم ده عالم اخر، نقول من التفاصيل اللي ربنا وحده يعلمها اكيد ان شاء الله. الفتره الزمنيه بين الموت والبعث. يعني اختيار الاسم نفسه جه لحضرتك ازاي؟ احنا متلف اعمالنا بنختار اسم ليه علاقه شويه بالدراما ومثير للشغف، وكمان بيؤدي المعاني. احنا بنستخدم المعاني دي في اعمالنا التشكيليه. البرزخ بالنسبه لي هو معنى مكان ينتفي فيه حيز الزمن، وهو مكان غير معلوم. اعمالي بتقوم على ثلاث نقط تمس النوعيات دي من العوالم. التجريدية، بتكلم عن التجريدية، بتكلم عن الرمزية، وبتكلم عن التعبيرية الجديدة. الثلاث نقط دول نقط مهمة جدا في أعمالي، اللي بقوم بيها من أكتر من 26 سنة وتطورت يعني حصل تطور. قبل ما نتطرق للمعرض يعني بس السادة المستمعين يحبوا يعرفوا كده نقول من هو الفنان الجميل وائل درويش. وائل درويش شاب لي تطلعات فنية، ولد في أسرة فنية، والدي عليه رحمة الله كان الفنان كمال درويش وكان أستاذ الجرافيك وكان هو يعمل في جريدة الأهرام أكتر من 30 سنة، وهو ظهري لأنه هو علمني الفن بدون دفع يعني من غير ما يدفعني إلى شيء بالرؤية. يعني كنت أقعد جنبه، طبعا عملية صناعة الكتب ما كانش ديجيتال زمان، يعني كانت أعمال تتم يدويا بشكل يدوي، فأنا كنت بتابع تماما إزاي يرسم الغلاف وإزاي بيجمع الكتاب وإزاي بيعمل العمليات دي كلها، وكانت بالنسبة لي عالم آخر كنت أتمنى أن أنا أبقى موجود فيه. والحمد لله يعني بعد ما بعد فترة الثانوية العامة، وكان شديد الفرحة بعد ما أنا جاني كلية التربية الفنية، لأنه أدرك ساعتها أن في إنسان منه هيكمل المشوار اللي هو بدأه. حياتي في الكلية كانت يعني أنا يعني بمنتهى البساطة كنت متفوق، ما كنتش يعني ما كنتش أبذل مجهود غير عادي، لأن أنا كان عندي موهبة وتوجدت في المكان. وانا اعتقد ان اي انسان ربنا خلقه في الحكايه دي، بس هو يدور على فين الموهبه. نرجع بقى لمعرض الموجودين فيه حاليا والبرزخ، وده المعرض رقم كام لحضرتك؟ والله ده المعرض ال 24 واحنا داخلين على سنه 24 ما شاء الله. فهو انا بدايتي من سنه 2000 يعني طبعا انا تعينت في كليه كمعيد ومش الكادر الاكاديمي مع الكادر التشكيلي. الحقيقه بعد ما اخذت اكتر من جوله داخل معرض حضرتك، هي الفكرة جميلة جدا، ولكن كل لوحة كل حد فينا بيخرج من خلالها بمضمون أو فكرة. يعني كان في مجموعة من الأصدقاء داخل المعرض بيتفرجوا برضو وأنا موجودة، قعدت ناقشهم كل واحد فعلا خارج بحاجة. هل الفنان بيبقى قاصد يوصل معنى أو مضمون معين، ولا بتسيب للمتلقي حرية التعبير؟ والله هو من ناحيتين الإجابة صحيحة. يعني إحنا بنكتب كونسبت، والكونسبت ده جزء من المفهوم العام اللي بعمل عليه. يعني انت ليه بتعمل فن؟ ففي جنرال كونسبت أو المفهوم العام، انت ليه بتعمل فن، ثم يجي المفهوم بتاع كل معرض، ثم يندرج تحته مفهوم كل عمل فني. يعني أنا بسيب المتلقي، بسيب له فرصة يفكر أنه يتعامل ويفكر ويفهم ويتذوقها بطريقته، لأن أنا في الحالة دي بعتقد أن ده إحنا بنديله فرصة أن يبقى العمل لازال على قيد الحياة ويعرف يتذوق الفن الجميل. بالزبط. الفنان التشكيلي وائل درويش في كذا لوحة استوقفتني، وأغلبهم بيجمع فكرة الجري في الحياة. بنجري بنجري بنحاول نوصل لهدفنا. في ناس بتوصل وفي ناس ما بتوصلش، وفي ناس بتقع وفي ناس بتكمل، وفي ناس بتتفائل وفي بتتشائم. يعني تعبيرات كلها فعلا من حياتنا نقول اليومية. الفن بشكل عام بيستعرض أفكار، ممكن بيوصف، لكن الفن عمره ما بيحل مشكلة، يجد حل لمشكلة ما. وإحنا لما بنسافر برا وبنشوف مثلا معارض في باريس، بنشوف اللوفر، بنشوف مركز جورج بومبيدو، بنشوف إحنا بنشوف تجارب فنية بتدفع الحركة التشكيلية وبتحل وبتزق معادلة الفن التشكيلي لدرجة في حد ذاته ده بيعتبر نوع من الإنجاز والتعبير اللي بيحترم. تيجي أجيال بعدينا تنقح حاجة زي المجهود وتوصفه في شكل تاريخ الفن. طبعا احنا لما بنيجي ده رسم وتصوير، يعني دي ووسيلتي في الإبداع بتبقى دي لوحة مسطحة، يعني ما بتتحركش بموسيقى أو بتتحرك بفيديو أو حركة فعلية زي مثلا فيلم أو مسلسل. هي بتتحرك من خلال عيون المتلقي أو المشاهد ويتنقل بين مساحة اللوحة. حالة التلقي نفسها، يعني أنا بشوف يعني بدل ما بسمع المزيكا بوداني في الموسيقى الحقيقية، لا انا بشوف المزيكا بعناية في اللوحة. فاحنا بنستبدل الحواس واحساسنا بالاشياء بحواس اخرى مختلفة. يعني هي فيها مزيكا وفيها دراما وفيها حركة وفيها توازن وفيها ايقاع، وممكن عدم التوازن يبقى ايقاع من نوع اخر. فهي حالة متكاملة عاملة زي الحلم بالضبط. وده بيرجعني برضو الكونسبت المعرض البرزخ اللي هو هذا العالم الذي لا نعلم عنه شيء فعلا. بالظبط بالظبط. بنشكر حضرتك الفنان التشكيلي الفنان وائل درويش ومعرضه البرزخ بقاعة الباب بمتحف الفن المصري الحديث. ألف مبروك يا فندم المعرض ونجاحه، والمعارض القادمة إن شاء الله تكون كلها أشياء جميلة وتفاؤل وحياة وإبداع في الفترة القادمة أيضا إن شاء الله. أنا بشكركم على أنتم موجودين معنا دايما باستمرار، ترصدوا حركة فنانين تشكيليين مصريين معاصرين اللي لهم قدرات، على فكرة عايز أقول أنها قدرات مناسبة وجميلة جدا بالنسبة للآخرين في العوالم الأخرى، تحترم تحترم جدا، لأن احنا شعوب قائمة على الثقافة والفنون والعمارة، هكذا بنيت مصر. بشكركم كتير، بشكر السادة المستمعين، إن شاء الله نتقابل على خير. ألف شكري. مين فينا جاي مرساها، مين رايح لحظة ميلاد الفرح، كان في حبيب رايح. مين فينا جاي مرساها، مين رايح لحظة ميلاد الفرح، كان في حبيب سمعين. ولسه معاكم بنلف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون ودار الأوبرا المصرية، وعلى مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية. قدمت الفرقة القومية العربية الموسيقى حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر، تضمن نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق اللي تعاونت فيها مع كبار الملحنين خلال مشوارها الفني. الفرقة القومية تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور، لكي تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقي. شارك في الحفل هند النحاس، إيناس عز الدين ورحاب مطوع. طول عمري بقول